فأنا أريد أن أقول أن نتواضع أولا لآبائنا أمهاتنا وعلمائنا، ونتواضع للكبار، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني التواضع. هذا ما فيش واحد يجي يقول ايه والله انا متواضع، لا، اعمالك التي تقول. يعني احنا مش عايزين تواضع لساني، مش عايزين خطب في التواضع، لا، مش عايزين تنظير، احنا مش في اكاديمية التنظير العالمية، لا، احنا عايزين عملا. انت يظهر كما قال يعني صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن تواضع في غير منقصه، يعني من غير ما ينقص من شأنه يتواضع. يا سلام، والتواضع يأتي اعظم من الكبير، لما يكون الرئيس متواضع والامير متواضع والوزير متواضع ورئيس المؤسسه متواضع ومدير المدرسه متواضع، هو ده اللي عايزين منه التواضع. يعني عايزين يعني يعني يعني قال صلى الله عليه وسلم عندما قال رجل من معه انا علي ذبح الشاه، ثاني قال انا علي سلخها، ثاني قال علي طبخها، قال عليه الصلاه والسلام وانا علي جمع الحطب. ودي اصعب مهمه في الايه في الرحله. لماذا؟ لأن الرسول كان يكره صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان متميزا على أقرانه، هو متميز على إيه؟ على أقرانه أو متميزا على زملائه. لماذا التميز؟ أنت مثلك مثلهم، أنت ابن 9 أشهر وهم أولاد 9 أشهر، أنت ابن التراب وهو ابن التراب، أنت ابن آدم وهو ابن آدم، ولا في التفاضلية فين؟ التفاضلية عند الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلنا كأسنان المشط. فطوبى لمن تواضع في غير منقص وذل من غير مسألة، يعني ذل للناس، ذليل على المؤمنين، هين لين. أتدرون من أحبكم وأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، ها، الموطؤون أكنافا. الله، أهل التواضع الذين يألفون ويؤلفون. المتواضع ده محبوب من كل خلق الله، يتسامح مع الكبير ومع الصغير، ولطيف وهين، ونكتة لطيفة وكلام طيب وابتسامة حسنة، وأسنانه البيضاء تفتر عن ابتسامة كما كان بساما صلى الله عليه وسلم. في هذا المنطق، فلماذا لا نتواضع؟ لماذا؟ إيه لا نخدم من تكبرنا على خلق الله؟ نكره ونبغض والناس تكرهنا وتبغضنا. نحن نريد أن نزرع التواضع في أبنائنا وبناتنا سلوكا، سلوك أنا سلوكي أمامه يجعله متواضع، فيجب علينا أن نسلك هذا السلوك. التواضع شيء عظيم جدا. لماذا؟ لأن المتواضع سبحانه يدل على عظمة هذا الإنسان، يدل على مكانة هذا الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه صحيح مسلم، وأن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا داعي لأن نتفاخر. ليه نتفاخر؟ يعني سبحانه، الفخر بإيه؟ الفخر والله الإنسان يفخر بدينه، يفخر بإسلامه، يفخر مع نفسه أنه محافظ على الصلاة. هذا بيننا وبين أنفسنا، وكما قال هذا الصالح، يا رب لك الحمد أن يعني أن أنت لي رب وأنا لك عبد، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. فلماذا لا نتواضع؟ التواضع ده عبارة عن ملكة ترتسم في الإنسان، لأن في المقابل إذا لم يكن هناك التواضع هناك والعياذ بالله التكبر. التكبر ده مصيبة، اللي هو إيه؟ لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ليه؟ لأن الله ما عصي إلا بالكبر، رب العباد عصي بالكبر، نسأل الله السلام. فأنا أريد أن أقول أننا يجب أن تكون صفة التواضع ملازمة لنا حتى نغرسها في أبنائنا. ولكن للحديث بقية، كونوا معي بعد إن شاء الله بعد الفاصل، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرة أخرى ونحن نتحدث عن هذه الصفة العظيمة من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وكأن الصفات التسع تبدأ بهذه الصفة. لماذا؟

هذه الصفة تكون موجودة فينا جميعا. فإذا وجدت صفة التواضع بيننا والله تزول الأحقاد. تلاقي الناس كلها تحب بعضها. لماذا نبغض المتكبر؟ لأنه عمل أنه من طينة غير الطينة، أنه من عنصر غير العنصر، أنه من لا يا أخي، أنت يعني أنت بشر، بشر ونحن كلنا بشر، من الواجب أن نتواضع. وبعدين نتواضع مع من؟ مع الفقير، مع المسكين، مع الأرملة، الأم اليتامى، مع مع مع الإنسان المريض. وذلك أنت إذا حدثتك نفسك بالتكبر روح زور المستشفى. طيب في ناس قديلة 6 أشهر نائمة على ظهرها لا تتحرك، في من فقد عينيه ومن فقد السمع ومن فقد الحركة، فأحمد الله على نعم الله. فإذا أصبحت أيضا متكبرا مرة أخرى روح زور المساجين في السجن، محبوسين في الزنازين لا يستطيعون الحركة، لا يخرجون إلى الشارع. سبحان الله، والله لو لو لو لو حبس الإنسان في بلد أسرها مش في داخل زنزانة، لو قيل يا فلان أنت لن تغادر هذا القطر، قطر بأكمله، بلد بأكملها، مساحتها بآلاف الكيلومترات، لشعرت أنك مسجون. سبحان الله، وأنت تسجن نفسك في زنزانة الكبر وتتكبر على خلق الله وتتمنظر على خلق الله. علامة، علامة، وأنت الذي تقلقك بقى وتنتنك عرقة وتميتك شرقة. الواحد بس لو يعني نص ملي أو عدة مليمترات من ماء دخلت في القصبة الهوائية يشرق الإنسان يموت. لو لقمة بسيطة يعني وزنها 10 ملي جرام دخلت في القصبة الهوائية اختنق الإنسان ومات. أنا الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفة. أنا أريد أن إيه؟ أن نتواضع، فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بوظيفة وترقيت فيها، وبعدين تجي بعد 20 سنة تنظر إلى زوجتك، أنت امرأة جاهلة، أنت امرأة لم تحصل على مؤهل، أنا عندي إجازات علمية. يا أخي لا إله، ما هي دي المسكينة اللي وقفت بجوار، ويمكن أنت رزقت عشان من أجل إيه؟ تواضعها ومن أجل صلتها بالله وكثرة دعائها لك. لكن للأسف الشديد أنت عندما تتكبر دليل على نقص عندك. شوف أي متكبر ناقص. وأنا أدعو كل مديري المؤسسات إذا وجدوا موظف يتكبر على زملائه، أنا أقول وجب إما أن يرسله إلينا لنعالجه أو يرسله للطبيب النفسي لأنه مريض. الله، هو لو عنده مرض الإيدز أعزكم الله، ها هتعمل في إيه؟ هتخليه في المصلحة ولا تتكلم الإدارات الصحية؟ تعالوا خدوا ده بعيد عننا. والله المتكبر أسوأ من الإيدز. ليه؟ لأنه هو غير منتج، هو إنسان غبي. تخلي واحد عندك غبي متخلف عقليا؟ والمتكبر ده متخلف، وانت فاكر متخلف عقلي اللي خلق وعقله أقل من الذكاء العادي؟ هذا ابتلاء من الله لأبيه وأمه، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، إيجاد ملاك داخل البيت. أما المتكبر هذا هو المتخلف عقلي الحقيقي. ليه؟ لانه للاسف هو داخل في طريق الشيطان ومش واخد باله. انت عايز تبقى تبع حزب الرحمن ولا حزب الشيطان؟ اللي يعجبك. عايز تبقى تبع حزب الرحمن خليك متواضع، عايز تبقى تبع حزب الشيطان ولا الطريق سهل، تكبر على خلق الله. انظر الى الناس من علي، بس في نقطه، انت ايها المتكبر ترى الناس كانك واقف فوق جبل شاهق، وترى الناس ذرات رمال في السفح، بس في نقطة انت مش واخد بالك منها، هم اللي ماشيين تحت يرونك فوق الجبل اقل من الذرة، فلا تظن انك فقط الذي تحجم احجامهم، هم ايضا يحجمونك ويرونك صغير ولا قيمة لك. ولماذا كل هذا؟ الموضوع ايسر من هذا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، هذه صفاتهم، أو أول صفة من صفاتهم التواضع وعدم التكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتواضعين لخلق الله، ويجعلنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هو لي بذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.